أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. طسمين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة الشعراء سميت لذلك لذكر الشعراء في آخرها: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. وهذه التسمية مجرد تمييز للسورة عن غيرها، وإلا فليس للإسم لتعيين واختيار الإسم يعني دلالة وخصوصية. بعض الجهلة يقول يدل على فضل النساء أنه سميت بها، سميت سورة باسم النساء، سورة النساء. يقول لهم طيب هذه العنكبوت سورة العنكبوت، هذه سورة هذا ما في فضل، ما هو إلا لأن هذا اللفظ سورة العنكبوت ذكر العنكبوت فيها تعرف. وهكذا سورة النمل، سورة كذا، سورة الشعراء يدل على فضيلة الشعراء؟ لا. أبي لا إله إلا الله. سورة المؤمنون، هذا المؤمنون فضلهم بالإيمان. وهذه السورة مكية، يعني إنها نزلت قبل الهجرة. هذا المصطلح المرجح إن السورة المكية ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. ومن علامات السورة المكية افتتاحها بالحروف المقطعة. كل السور المفتتحة بالسور المقطعة كلها مكية إلا سورتين: البقرة وآل عمران، مفتتحة بالحروف المقطعة، وهما من السور المدنية. طسمين فتحت بثلاثة حروف مثل ألف لام ميم، هذه ثلاث كلمات فتحت بثلاث كلمات وهي أسماء الحروف. طاء هذا اسم الحرف الهجائي، اسمه سين، سين هو سين لكن للإدغام، إدغام السين بالميم صار سين ميم، طاسين ميم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. والله تعالى يسلي نبيه ويحذره من أن يتحسر ويهلك نفسه بسبب امتناع المشركين عن الإيمان، لعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك أنهم لم يكونوا مؤمنين. وشواهد هذا كثيرة، ولا تحزن عليهم، فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، إن عليك إلا البلاء، ادعوا وبلغهم. وهذا ما يجب عليك، وليس إليك هدايتهم، ولا تستطيع ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأمر هدايتهم إلى الله، أما الرسل فهل على الرسل إلا البلاء المبين أن لا يكون المؤمنين. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. لو شاء الله لأنزل آية يعني يخضعون لها ويضطرهم ذلك إلى الإيمان، لكن الله حكيم. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. كل ما نزل من القرآن فإنهم يعرضون عنه، والقرآن نزل مفرقا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث يعني قرآن جديد، يعني مقصود تطوير تعالى وإياه. وإذا ما أنزلت سورة يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. السورة تنزل فيزداد بها المؤمنون إيمانا، ويزداد بها الذين في قلوبهم مرض رجسا إلى رجس إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله سيأتيهم ما كذبوا به سيبعثون ويحشرون ويحاسبون ويجزون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. في انتقال إلى ذكر الآيات الكونية بعد ذكر الآيات الشرعية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم معدل، هذا هو القرآن، وآياته هي آيات هي التي نقول فيها آيات شرعية. أما ما على الأرض وما شاهد في الأرض من المخلوقات فهي آيات كونية. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. من آيات الله الكونية ما ينبته الله من أنواع النبات من الأشجار المجملة للأرض والأشجار المثمرة التي تثمر أنواع الثمار. ومن أفضلها النخيل وأشجار الفواكه كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية، آية عظيمة، آية. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذان الاسمان تكررا في هذه السورة بعد كل قصة، فقد جاءت بعد كل قصة. وفي افتتاحية السورة ذكر هذين الاسمين. وفي آخر السورة فقد ورد ذكر هذين الاسمين مقترنين، يظهر ثمان مرات في هذا الموضع، قصة موسى إبراهيم هذا الخمس، وإنها تسعة مواضع ذكر فيها هذين الاسمان مقرونين، العزيز الرحيم. وفي هذين الاسمين وعد ووعيد، فذكر العزيز فيه تهديد للمكذبين والجاحدين، والرحيم فيه وعد للمؤمنين. نعم، أقول محمد. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة الشعراء. الله أكبر. وهي مكية عند الجمهور. عند الجمهور ينبغي ألا يكون فيها. نعم. بسم الله. واضح فيها كل أمارات القرآن المكي موجودة فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. الآيات يشير الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم لآيات هذه الآية. تلك آيات الكتاب المبين، نسيت التجاوز. طسم. لعلها طسم. تلك آيات الكتاب المبين لعلها باقا. هذا كثير افتتاح السورة بالتنويه بالقرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وهكذا معظم السور مفتتح بالحروف المقطعة تتبع بالتنويه بالقرآن. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الحروف المقطعة فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن القرآن هو كلمات مؤلفة من هذه الحروف، آيات وسور مؤلفة. ومع ذلك الله تحدى الكفار أن يأتوا بسورة من مثله. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. نعم. يشير الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية. لا إله إلا الله، نسأل الله ينفعنا وإياكم به. نعم. والمقاصد الشرعية بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به بوضوحه ودلاله. من نظر فيه طالبا للحق، طالبا للحق، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طلبه. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريقه. وإلا فكثير من الناس معرضون عنه من الأولين والآخرين من سائر الكفر. بهذا يعلم أن التوفيق للإسلام والإيمان بالله ورسوله وكتابه نعمة عظيمة لا يعدلها شيء منه. وطالب الإنسان. نعم. بوضوحه ودلالته على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحكمها وتعليقها بمناسباتها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر به الناس ويهدي به الصراط المستقيم، لا